بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن والأربعون بتقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 14 من شهر صفر للعام 40 بعد 104. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فنبدأ فصلا جديدا من باب الركوع. وباب الركوع باب كبير في عدة فصول من هذا الفصل، هو فصل إنكار الركوع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركوع أنواعا من الأذكار والأدعية، طارة يقول هذا وطارة يقول هذا. فمما كان يقوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، واختلف في ثبوت هذا العدد، هل كان يقول 3 مرات بالتحديد أم أنه كان يقول سبحان ربي العظيم دون تحديد عدد معين. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الكتاب عدة أحاديث، وإن كان لا يخلو أحدها من ضعف، ولكنه بمجموعها يثبت أنه كان يقول هذا 3 مرات. ففي أحاديث كثيرة، منها قولية ومنها فعلية، وهي لا تخلو من ضعف لكن تدل بمجموعها على ثبوت تقييده بالثلاث، خلافا لما ذهب إليه ابن القيم في كتاب الصلاة. فأول ذكر في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، لكن هل يزيد؟ نعم، له أن يزيد، لكن قد يقال أن هذا يعني أقل عدد يستحب أن لا ينقص عنه من أجل الاطمئنان أو الطمأنينة في الركوع. طيب، ولذلك كان أحيانا يكرره أكثر من ذلك. نعم، كما يستفاد من الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين قيامه وركوعه وسجوده، فكان أحيانا يقرأ في القيام بصورة طويلة. فإذا كان الركوع قريبا من القيام استحال أن يقول 3 مرات فقط، وقد يقول 20 مرة 30 مرة، ليس محددا بعدد. فإذا أراد أن يطيل الركوع حتى يتوافق مع القيام بلا شك سوف يزيد عن 3. نعم، لكن 3 هذه كما قلنا قد تكون أقل عدد يستحب أن لا ينقص المصلي عنه، أو لا ينقص المصلي هذا العدد حتى يحقق الطمأنينة في الركوع، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. طيب، حيث فكان صلى الله عليه وسلم يكرره في صلاة الليل كثيرا، حيث كان يقرأ أحيانا بسورة البقرة كاملة، بل قرأ مرة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. ثانيا كان يقول أيضا أحيانا سبحان ربي العظيم وبحمده أيضا 3، هنا زاد وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. وأيضا قد جاء هذا العدد أو جمع من الصحابة بأسانيد مختلفة يشد بعضها بعضا كما قال المصنف. ثالثا كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طيب، ما معنى سبوح؟ السبوح الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس والمبارك. وما معنى الروح رب الملائكة والروح؟ قال الشيخ رحمه الله قيل مراد بجبريل، وقيل صنف من الملائكة، وقيل ملك أعظم خلقة، ذكره السندي. رابعا كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا البخاري ومسلم من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. طيب وكان صلى الله عليه وسلم يكسر منه في الركوع والسجود يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به في القرآن في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان هنا وكان توابا في سورة الفتح. وهذا الحديث فيه دلالة على جواز الدعاء في الركوع أحيانا، لأنه يطلب المغفرة في الركوع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اللهم اغفر لي، هذا يدل على أن الركوع قد يكون فيه دعاء أحيانا، لكن بلا شك الدعاء الأصل أن يكون في السجود. ولكن اختصاص السجود بالدعاء لا يعني أنه يمنع في الركوع. خامسا، كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذا ذكر طويل كان يقوله في الركوع أحيانا صلى الله عليه وسلم، هو حديث أخرجه أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه. اللهم لك ركعت وبك آمنت، نحفظه، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذه من الأدعية المجهولة التي يجهلها الكثير مما يقال في الركوع، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مرة أخرى، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وفي رواية أنه كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. سابعا، كان صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا أيضا سهل. وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، يعني يخص هذا الذكر بصلاة الليل في الركوع، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. والجبروت والملكوت هما مبالغة من الجبر والقهر والملك والتصرف، الملكوت من الملك والجبروت من الجبر والملك والتصرف، أي وصاحب القهر والتصرف البالغ كل منهما غايته. وأما الكبرياء هي قيل هي العظمة والملك، وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى. فهو سبحانه ذو الجبروت والملكوت تمام الملك والكبرياء والعظمة، فهذا مما يشرع أن يقال أيضا في الركوع في صلاة الليل. فهذه جملة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في الركوع، فعلينا أن نعمل بهذا مرة وبهذا مرة حتى نحقق سنته صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.